وأما قولهم إن الله تعالى خاطبنا بما نعقل ونفهم فصحيح بقوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقوله وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. ولولا أن الله أراد لعباده عقل وفهم ما جاءت به الرسل لكان لسان قومه ولسان غيره سواء، ولما حصل البيان الذي تقوم به الحجة على القلب. هذا من العدل يا أخوان، من العدل أن ينصف المخاطب إذا قال قولا فيه حق وباطل، فالواجب على اعتراف له بالحق والموافقة، ولكن نبطل الباطل. وانظروا إلى قول الله تعالى وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. تجدون الآن إن الله تعالى قبل منهم قولا ورد قولا، ما الذي قبل؟ الذي قبل قولهم إنا وجدنا آباءنا، نعم قالوا وجدنا عليها آباءنا، والدليل على أن الله قبله أن الله أنكر الشرط الثاني ولم ينكر الأول. فلهم أن الواجب على الإنسان أن يعدل مع مخاطبه ولو كان خصما له، فيقبل ما في كلامه من حق ويرد ما كان فيه ما كان باطلا. فقوله ان الله خاطبنا بما نعقل ونفهم صحيحا، نحن نوافقهم على هذا، لكن قولهم لا نعقل ولا نفهم الا ما يماثل المخلوق هذا غلط، نرده عليهم بما عرفتم من دلاله السمع والعقل والحس. نعم. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.